فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فيها

حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاديهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السماء بناها رفع سمكها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقنا من السماء والأرض بعد ذلك دحاها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي صدق الله العظيم. الفاتحة. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد كنا نستمع إلى آيات كريمة من كتاب الله الكريم تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أيها الإخوة المؤمنون، آلاف المصلين حضروا هنا وملأوا ساحة هذا المسجد الطاهر. أيها الإخوة المؤمنون، نتابع معا نقل شعائر صلاة الجمعة